القاهرة تقدم بتحب السينما؟ أنا بحب السينما. فاضي ولا مشغول؟ مشغول وحياتك مشغول. سيب اللي في إيدك واعمل ستوب واسمع معانا راديو سكوب. راديو سكوب إعداد شيرين لطفي، تقديم عمرو صبري، إخراج هبة حربي. أهلا بمستمعينا الأعزاء على موجات البرنامج العام ولقاء جديد وراديو سكوب. وفي حلقة الليلة هنلتقي مع فنان مصري جميل مبدع في كل أدواره، سواء الأدوار الكوميدية اللي تميز بيها جدا أو حتى في الأدوار الدرامية اللي أداها في بعض الفترات من حياته. إيه خلاص مسعتها يا ابني؟ أنا بدفع لك فلوس علشان تحط ورنيش على الجزم، مش علشان تشيل الورنيش منها. خد حر ونار في جتتك. نجم حلقة الليلة هو الفنان الكبير الراحل عبد المنعم إبراهيم. ولد الفنان عبد المنعم إبراهيم في يوم 24 أكتوبر عام 1924 بمدينة بني سويف، لكن جذوره من بلدة ميت بدر حلاوة بمحافظة الغربية. حصل على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية ببولاء، ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وحصل على البكالوريوس منه عام 1949، وتتلمذ على يد الفنان الكبير زكي طليمات اللي ضمه لفرقة المسرح الحديث اللي أسسها. واخد خط في حياتي وهو الضحك، مش للضحك، لا، الضحك الهادف، الضحك بهدف، وليس الضحك للضحك، إنما الضحك الهادف ده فن من أرقى الفنون. طبعا راديو سكوب. شارك عبد المنعم إبراهيم في عدد من المسرحيات اللي قدمتها فرقة المسرح الحديث، زي مسمار جحا لأحمد بكثير وست البنات لأمين يوسف غراب، واستقال بعدها من العمل الحكومي وتفرغ للتمثيل في مسرح الدولة، لكنه ترك فرقة المسرح الحديث عام 1955 وانضم لفرقة إسماعيل ياسين اللي اتكونت في نفس الفترة. وفي عام 1956 مثل في مسرحية معركة بورسعيد، وبعدها مسرحية تحت الرماد، والخطاب المفقود، جمهورية فرحات، جمعية قتل الزوجات، ومسرحية الأيدي القذرة لسارتر عام 1959. لا مش هينفع فيه شيء واحد. ايوه وبمناسبة واحد مالنا بقى ايه؟ واحد قالني التاني. واحد قال التاني؟ واحد قالني التاني. مين بقى اللي قال فيهم؟ واحد قالني فيهم يعني الاولاني ولا التاني؟ واحد قالني التاني. ايوه التاني ولا الاولاني اللي قال التاني؟ التاني قال الاولاني ولا التاني قال الاولاني؟ يا سيدي واحد قالني التاني. انا عايز افهم، الاولاني قال التاني والتاني قال الاولاني؟ واحد. واحد مين؟ واحد منهم قال التاني. قالني التاني. والتاني مين اللي قاله؟ الواحد. الواحد ان هو الاولاني ولا التاني؟ خلينا نحكي النكته بقى. ما انا اهو ما تحكي، انا قلت لك حاجه. ما تحكي كده دلوقتي. في واحد قال التاني. ادي واحد. من واحد ده هو قال التاني. هو هو اللي فندي اللي كان هنا راح فين؟ فندي ليه لازم؟ اسمع اللي كان بيحكي له النكته. اسمع ما انا عايز افهم زي. ايوه واحد. واحد قال التاني. قال التاني. اما الواحد لما قال التاني قام التاني قال لمين؟ ايه ده؟ طيب اهو انا هم اتنين بس اللي واقفين. هم اتنين. واحد قال التاني. والتاني قال لمين؟ الواحد. للواحد للتاني ولا التاني؟ الواحد قال التاني. وبعدين ما تحكي يا ابويا. ما تحكي اهو كده. قول ما تزعلش. معلش يا استاذ. انا مش عارف. لا لا من نفسي. علشان خاطر. علشان قول يا سيدي. اتفضل فهمني. فهمني كويس. واحد. معلش ما تعيط. طيب ما تعيط. اهو ده. واحد قال للتاني والتاني قال لمين؟ اسمع يا عم انت، انا حنمت ونمت اهو كده. راديو سكوب. اتجه الفنان عبد المنعم إبراهيم أيضا في بداياته للإذاعة واشتهر من خلالها، ومن الإذاعة للتلفزيون، وتألق في العديد من المسلسلات التلفزيونية، كان من بينها الرقم المجهول، الذين يحترقون، زينب والعرش، أولاد آدم، والهروب إلى السجن. أنا ما كنتش أعرف إن كنتوا هيعجبكم بالشكل ده، ده عجبكم قوي. بابا ده جاني وأنا طردته. قال لي وده شغلك وانت بتحافظ عليه، احنا كمان لازم نحافظ على بيتنا وسمعتنا قبل شغلنا كمان. خلاص يا بابا، اللي حضرتك عاوزه هننفذه. شوفوا الهامي فين. سامع يا فؤاد؟ تروح تصالح اخوك. حاضر يا بابا. هو اللي يرد. رد يا فؤاد، انا مش مخاصم، احنا اللي بينا حاجة تانية خالص. حضرتك عارف حكاية الصندوق. ما حدش يجيب لي السيرة دي تاني خالص، والراجل فضالي ده ما حدش يهوب ناحيته، ولما يجي الهامي هو اللي يحاسبه، يبعت يجيبه هنا ويحاسبه. راديو سكوب. وجمع عبد المنعم إبراهيم بين اللونين الكوميدي والتراجيدي في أعماله. عبد المنعم إبراهيم لعب أدوار خفيفة زي دوره في فيلم الزواج على الطريقة الحديثة مع سعاد حسني وحسن يوسف، وكمان لعب عدد من الأدوار المميزة اللي تركت بصمة في السينما المصرية زي دوره المميز في فيلم بين القصرين، الجزء الأول من ثلاثية الأديب العالمي نجيب محفوظ، وكان الدور اللي لعبه دور ياسين الابن البكر للسيد أحمد عبد الجواد أوس السيد. لازم نطلعهم من بلدنا بالنار والدم. دمك شربات، احنا بندور على أبطال فدائيين. أنا تحت أمرك. ما أنا كمان رشحتك. رشحتني فين؟ عضو في الجمعية السرية. جمعية إيه؟ الجمعية اللي حقها من إنجليز. لا يا عم، وأنا مستغني عن روحي؟ أنت عايز أبوك يهد علينا البيت؟ أبويا؟ أبويا شعرف. أبوك يعرف الجن الأزرق. اسمع، بلاش لعب العيال ده، دور على مستقبلك وخلينا اشوف مستقبلي. اسم الله عليك يا اخويا، اسم النبي حارسك ويسعينك، بقيت راجل يا ياسين. بقى حضرتك ناويه تتجوزي؟ هو ده اللي جابك؟ اعمل ايه؟ اللي يرميك على المر. راديو سكوب. والحقيقة إن الفنان عبد المنعم إبراهيم كان محترف في الأدوار المساعدة، خصوصا أدوار صديق البطل، وشكل نظرية ناجحة في إضفاء أجواء الكوميديا على الأفلام كلها اللي قام بيها، وشكل في الجانب الآخر ثنائيات فنية في كل فيلم بيقوم بأدائه. الثنائيات كانت غالبا مع بطل الفيلم، ومن الأمثلة إن عبد المنعم إبراهيم لعب دور صديق البطل في فيلم الزوجة 13 مع رشدي أباظة، وكمان نفس الدور في فيلم عدو المرأة برضو مع رشدي أباظة، وكمان نفس الدور صديق البطل في فيلم جمعية قتل الزوجات مع صلاح ذو الفقار، وفيلم خطيب ماما مع مجموعة كبيرة من الفنانين منهم أحمد مظهر ومديحة يسري وحسن فايق. أهلا أستاذ عبدو. مساء الخير يا حمود. يا مساء النور، يا مساء الجمال. مساء الخير يا أستاذ عبدو. مساء الخير يا سعد. أهواتك الزيادة؟ لا معلش كمان شوية. طيب اسمع يا حمود. يا نعمين، النهاردة الناظر وراني جواب جاي للمدير ضد مدرس في التلميذ. جمال وعطيات، مش عرفه. جاني جواب انا راخر زيه على البيت. الله، وانا كمان جالي جواب اهو. غريبه قوي. غريبه ليه؟ السمك له ريحه، والورد له ريحه، والحب كمان يا سعد له ريحه. تفتكر الحكايه دي حقيقي؟ يعني في قصه حب بين جمال وعطيات؟ وافرض ان في يا اخي، يهمنا ايه احنا؟ راديو سكوب. وبرز الفنان عبد المنعم إبراهيم متعدد المواهب في قدرته العجيبة وبشكل كوميدي جدا في أداء أدوار المرأة. ده ظهر في فيلمين من أفلامه المميزة سكر هانم مع كمال الشناوي وعمر الحريري وعبد الفتاح الأسري وحسن فايق وسامية جمال، وكمان فيلم أضواء المدينة مع شادية وأحمد مظهر. مفيش حد هنا ولا إيه؟ إيه ده يا عيني؟ دخلت نعر كده ليه؟ إيه الحرمة المنختينة دي؟ عدم المؤاخذة في الزوم تقعد ازاي قدام واحدة ست محترمة وهي واقفة يا عديم الاتيكيت؟ ما هو بس اخلص جاي ليه؟ عايز ايه؟ في ايه؟ حلمك شوية، الحلم سيد الاخلاق. وتعرف منين الاخلاق يا مجرد من الاخلاق؟ داخل هاجم عليا لا حصدور ولا دستور؟ عايز تتهجم عليا؟ ده انا هجيب لك بوليس الاداب. ليه بس؟ ازاي تتهجم على واحدة ست؟ ست؟ انا مش شايف قدامي ايها ست، ده انا جنبي منك ابقى ميرلين مورنو. ليه انت عميد؟ ما انت شايف الاوام. هو في الحقيقه اوام عاوز بردعه والجام شتب. وكان في جانب اخر يتعلق بعبد المنعم ابراهيم في ادائه التمثيلي، وهو انه كان بيجيد النطق باللغة العربية الفصحى، وده أهله أنه يلعب أدوار الشيخ الأزهري المعمم اللي كان بيقوم بدوره بأداء فيه تمكن من اللغة العربية الفصحى وكمان كوميديا، زي دور الشيخ عبد البر في فيلم إسماعيل ياسين في الأسطول، ودوره اللي كان دور ثانوي في فيلم السفيرة عزيزة وفي فيلم غصن الزيتون مع أحمد مظهر وسعاد حسني. ما بتتحداني يا واد انت وهو؟ ونتحدى أجدادك وأسلافك وأسلاف أسلافك أيضا. والله صلحنا قوي يا أستاذ حيكة. كم محاكم أحكام أنت نائم لهذا؟ اصحى استيقظ فوق ويكب. مش كده يا أستاذ حيكة، اتفضل يا معلم عباس اتفضل. أتدعوه ليتفضل؟ هذا الحيوان المفترس، هذا الثور الهائج، هذا المتوحش شارب الدماء. أوه مش كده يا أستاذ حيكة، لا مؤاخذة يا معلم عباس، ممكن نتفاهم بالعقل. انتوا خليتوا فيها عقل. بتشاور لمين؟ البوليس؟ مش فاضي، مشغول في قضية تانية. ويش ما هذا النهار الأسود؟ أنت اللي سويته على نفسك، جاي تتحداني؟ أنا أستغفر الله. اتشاهد على روحك. أرجوك يا معلم أتوسل إليك. الوقت بتتوسل إلي يا حسن؟ الوقت تسلقوني؟ أي نعم الله. أنا حيوان فريق ولا لا؟ أنا فور. لا لا لا لا حسن لا. أنا هذا هزار لا أكثر ولا أقل. معلم معلم معروف. مش كده معلم؟ أنت كلامك دفع عنك. صديقي يا أخي صديقي يا عالم. تعال هنا لحظة، ما انت سامع حيموت ومواتي روح الداهية. انت هتعملي ايه بس؟ انت لو شافك هيتضحك انت كمان. موتني رايحني من عيشة دي ورحت جيني كده. هتعملك ازاي؟ يا هو انت جوتم جوتم يا اخي يا ابن الفيزو يا بوليس النجدة وجدت جوتم. كتمت والله بعقد الهاء. اتكلم بالعربي بقولك. وهل اتكلم باللاوين دي؟ الناس الغاوس ادركونا. اتوسل اليك. راديسكوب. ولعب عبد المنعم إبراهيم دور البطولة في فيلم سر طاقية الإخفاء اللي لعب فيه دور عصفور الصحفي المكافح اللي بيعثر بالصدفة في معمل والده على طاقية الإخفاء، وكان واحد من أجمل أفلام عبد المنعم إبراهيم. شارك عبد المنعم إبراهيم في عدد كبير جدا من الأفلام، سواء كان دور صديق البطل زي ما قلنا أو أدوار ثانوية أو أدوار البطولة. من أشهر أفلامه اللي شارك فيها إسماعيل ياسين في الأسطول، الوسادة الخالية، إسماعيل ياسين في مستشفى المجانين، سر طاقية الإخفة، إسماعيل ياسين في الطيران، أم رتيبة، عاشت للحب، سكر هانم، بين السماء والأرض، وإشاعة حب، وأعمال فنية أخرى قام بأدواره فيها بشكل أكتر من رائع. ورحل الفنان القدير عبد المنعم إبراهيم عن عالمنا في يوم 17 نوفمبر عام 1987 وكان قد حصل على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1983، وفي عام 1986 حصل على درع المسرح القومي الذهبي. السلام عليكم. ودي كانت حلقة الليلة مع الفنان الكبير الراحل المبدع عبد المنعم إبراهيم. الأسبوع القادم بإذن الله نلقاكم مع المزيد من الموضوعات والشخصيات السينمائية الجميلة والمتميزة وراديو سكوب. إلى اللقاء. كنتم مع راديو سكوب. راديو سكوب إعداد شيرين لطفي، تقديم عمرو صبري، إخراج هبة حربي.